سكس في الشدة تلقى صادق في الوعد ما يغشى ابعد من اللي يقول لك جاي وما يحسك مش كل من ضحك في وشك تعمله تعمله